الرحمن عبد الله. وَإِنَّ لَنْ يَشْرَحَ الله أكبر بسم الله ما شاء الله ربنا يشفع عليك ويكرمك وجزاهم بما قاموا جنة ثواب يا شيخنا. What up?